ببساطة تلاقيها أحلى من كده. بصوت بتحبه ابدأ يومك، بنوة حلوة تظبط مودك، قولها يلا بأعلى صوت بحب الحياة. مهما كان حدود السماء.